وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك يا خالد؟ خالد، حفل النار من النار. نعم، أحسنت. صلاح، عندكم ينزع؟ عندي ينزر بالعين. كلا المعنيين صحيح، لكن خير إن شاء الله. تفضل. عن معمر، لا يشير. لا يدري. في يده يقع في حمرة من النار. عمر، لا ارفع صوتك حتى يسمع فلاك. عبد الرزاق، عن يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص بن غياث للبخاري شيخان، عمر بن حفص وحفص بن عمر، فكيف أنسب جد كل واحد؟ إن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث، وإن كان بالحاء فجده بالحاء حفص بن عمر بن الحارث، وهذا بالعين. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي، حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. في هذا تغليظ سب المسلم، والمسلم عرضه حرام. قال الحافظ: سباب بكسر المهملة والموحدتين وتخفيف، مصدر يقال سبه يسبه سبا وسبابا. وهذا المثل قد تقدم في كتاب الإيمان أول الكتاب من وجه آخر عن أبي وائل. وتقدم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن، وأن أقوى ما قيل فيه في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه، أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر كما ذكروا نظيره في الحديث الذي بعده. وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبراني من طريق أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجال من الأنصار، ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاذمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في رواية فقال ذلك الرجل: والله لا أساب رجلا، يعني أقلع عن الذنب، نفعته الموعظة. وقد يستدل بهذا جماعة التكفير على أنه حكم بالكفر على القاتل، والرد عليهم أن في ذات الحديث الرد عليهم، وأن هذا الحديث دليل لنا عليهم لا دليل لهم علينا. هذا بالانضمام إلى أدلة أخرى تدل على بطلان ما قالوا، أما أن الحديث دليل لنا عليهم ودليل لهم علينا فنقول لهم ما وجه الاستنباط من الحديث على كفر القاتل؟ يقولون وقتاله كفر. خيرا، تعالوا ننظر ما حكم سباب المسلم عندكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فرط، لما لا يقول كله كفر؟ لما لا يقول كله كفر؟ فالتفريق يدل على المغايرة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو كان الكل كفر وأنتم تجعلون سباب المسلم كفرا أيضا، كان سيقول سباب المسلم وقتاله كفر. لكن كونه غاير دل على اختلاف الحكم، دل على اختلاف الحكم. أيضا بارك الله فيكم، لو أن إنسانا سب ربك تقول هذا كافر، هل يصلح أن تعفو عنك تقول أنا عفوت عنك بسبب أن الحق لك أنه سب ربك؟ لا، ما لك حق، هذا سب ربك، هذا كفر، ليس لك حق أن تعفو عنه. لكن القاتل فتح الله المجال للعفو، لو كان كفرا ما فتح المجال للكفر للعفو. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فتح باب العفو. فاتباع بالمعروف وأذان إليه بإحسان، يعني ادفع الدية ما لم قد عفى عنك ولا تتعبه، ومع ذلك سماه أخاك. فمن عفي له من أخيه، أخوك بعد أن قتل قريبك، فلو كان كافرا ما كان أخاك، لكن سماه أخاك وفتح لك المجال للعفو. فلو كان كافرا ما صح لك أن تعفو عنه. وهكذا يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما. من هما؟ أصلحوا بينهما. لا، فأصلحوا بينهما الطائفتان المتقاتلتان. طيب لا، حدد لي هكذا عشان ننتقل إلى كلمة مؤمنين. فأصلحوا بينهما فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله هو المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من هما؟ الطائفتان المتقاتلتان. اعتبرهم إخوانا لنا وأنهم مؤمنون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، بهذا بارك الله فيك يظهر لك بطلان قولهم بأن القاتل كافر، مع أن القاتل عمدا متوعد بخمسة توعدات. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ما نقول إن القتل سهل؟ القتل من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال أو ما يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصب دما حراما. تضيق عليه الأمور، تضيق عليه حياته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن من في السماوات ومن في الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو مسلم لأكبهم الله في النار. يعني مليارات من بني آدم غير الملائكة، من في السماوات ومن في الأرض اجتمعوا على قتل مسلم أو قال مؤمن. وهكذا بارك الله فيكم، الأدلة في شناعة القتل كثيرة جدا. يقول الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني أما عمدا فلا يقتل مؤمن كافرا، يحصل خطأ لا عمدا. نعم، أما عمدا فلا يقتله. ويقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أي وأنت إذا قتلتني لا تخاف الله، فهذا يدلك على أن القاتل ما خاف من الله. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إثمك لأنك قتلت، وإثمي لأني سأخذ من حسناتك أو تأخذ من سيئاتي. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. إذن القاتل من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إذن القاتل ظالم، فطوعت له نفسه يعني الأمارة بالسوء، أما العقل الرشيد فلا يأمر بقتل امرئ مسلم، وإنما النفوس الأمارة هي التي تأمر بالقتل. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الصالحين، من الخاسرين. القاتل خاسر، نعم القاتل خاسر. ثم استمر في الآيات وجاءت يعني آية أخرى بعد ذلك، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما معنى فكأنما قتل الناس جميعا؟ يقول انكسر الحاجز النفسي عنده وما بقي عنده حرمة لدم المسلم، مثل ما قال الله عز وجل في قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا إلا رسولا واحدا، ما قد جاءت الرسل، الرسل من بعد نوح. يقول لا فرق، هؤلاء قوم نوح لو وجدوا هودا لكذبوه، ولو وجدوا صالحا لكذبوه، ولو وجدوا أي رسول إلى محمد لكذبوه، لا فرق. وهذا ما دام قتل فلانا لو طوعت له نفسه قتل آخر وطلبت نفسه قتل آخر سيقتله، ما بقي عنده مبالاة، ما بقي عنده مبالاة. ولهذا القاتل للنفس المحرمة شرب الدم، ذاق لذته، أصبحت نفسه تتطلع لقتل آخرين ولا يبالي. نعم، فلهذا شدد في أمره، وأنه لا يعفى عن القاتل إلا إذا كان يرجى فيه التوبة والصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا كان القاتل مجرما متهيئ لقتل آخرين فالعفو عنه ليس بصلاح، فالذي يعفو عنه نقول ما أصلحت، هذا عضو مشلول في المجتمع فاسد، خلص الناس منه، أصر على طلب القصاص وريح الناس منه. نعم، ف كان الحق فيه ألا يعفى عنه. نبي الله سليمان يقول الخضر أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أنا أشبط. نبي الله موسى يقول الخضر أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لم يعارضه الخضر على هذا الحكم، ولم يخطئه الله عز وجل على هذا الحكم، لكن الخضر يقول أنا عندي أمر آخر استثنائي ما عرفته أنت أوحاه الله إليه أن أقتل هذا الغلام على وجه الخص الخصوص لأنه طبع كافرا، لكن أوافقك أن من قتل نفسا بغير نفس، أن من قتل نفسا ظلما فحكمه كما ذكرت لقد جئت شيئا نكرا، أنه أمر منكر كبير، أمر منكر كبير. في قصة موسى أيضا قبل البعثة مع القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، في اليوم الثاني قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. قال أبو بكر الصديق من قتل اثنين فهو جبار، من قتل اثنين فهو جبار، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. نعم، وما تريد أن تكون من المصلحين، يعني أن القاتل ليس مصلحا. نعم، فالمهم بارك الله فيكم أن قتل النفس المحرمة شنيع، ومع ذلك نقول هو إلى الله عز وجل، إما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه، وإن عفى عنه فيكون يعني إذا لم يعفو عنه سيأخذ نصيبه من النار حتى تناله شفاعة الشافعين، أو يأخذ عقابه الكامل ثم يخرج من النار إلى الجنة. هذه هي عقيدة أهل السنة خلافا للخوارج الذين يقولون عنه كافر، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون لا مؤمن ولا كافر، وأنه يعذب عذابا مخلدا ليس كعذاب الكفار. نعم، هكذا يقولون أنه يعذب عذابا دون عذاب الكفار ولكنه لا ينقطع، والخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين، وأهل السنة يقولون كما سمعتم. نعم، يقول رجل يسب الله ورسوله ويستهزئ بهما هل يجوز لي قتله؟ لا يفتح هذا الباب، ربما ما يرغب شخص في قتل شخص إلا قال هذا يسب الله. نعم، لكن هذا يحال إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يتولى قتله، فأنت أثبت عليه واحتسب عليه وارفع أمره إلى الحاكم، وحسب التجربة، حسب التجربة أن هذا الذي يسب الله يعني لو شدد عليه في التوبة والمناصحة وكذا يحصل له أحد أمرين، إما أن يتوب وإما أن ينقطع ولا يزيد يكررها، هذا هو الواقع. الصيح عليه أولا يناصح بالأسلوب الحسن، يجلس مع ثلاثة أربعة أشخاص عقلاء يناصحونه ويذكرونه بالله ويحذرونه من عقاب الله وأن هذا العمل كفر وكذا وكذا، إن لم يقبل يتكلم مع أبيه وإخوانه وأعمامه وأخواله جيرانه ويشنع عليه حتى يثير عليه أسرته، اتقوا الله ناصحوا صاحبكم، والخطيب يتكلم في الخطبة والطلاب في طابور المدرسة يجهز له كلمة على الذي يسب الله ويتكلم عليه، يثورون المنطقة كاملة، الناس كلهم عليه ويحتسبون عليه ويذهبون به إلى تقرير وشهود، نحن فلان وفلان وفلان وفلان حضرنا مجلس كذا وكذا وسمعنا من فلان كذا وكذا وقد جلسنا معه وناصحناه وأصر على ما هو عليه واستمر وعانده، ارفع أمره، يطالب وبعد ذلك يشدد عليه ويقوم يغتسل ويجدد إسلامه أمام الناس، هذا عمره ما يزيد يكررها، ما يزيد يكررها. وربما أنكر ينكر، أرأيت لو ثبت عنك، لو ثبت علي أنا كافر إذا انتهينا الله يفتح عليك، لا يمكن يكررها مرة ثانية، لا يمكن يكررها مرة ثانية. بقي بارك الله فيكم، لو أنك في وسط بيتكم أخوك مثلا يسب الله، ناصحته الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما ما ما أجدى فيه. أنتم أهل بيت، عيال إخوة، أنتم إخوة، اضربه، خذ الكأس واضربه في رأسه حتى ينكسر أحدهما، رأسه أو الكأس. نعم، ولو حصل ما حصل، أبوك يضربك، يحصي، يصيح عليك، يطردك من البيت، كذا خلاص اصلحوا بينكم. المرة هذه لك والمرة هذه، لكن أقسم بالله إن عاد أعود، أقسم بالله إن عاد يسب الله أن يكررها. الكل اللي في البيت يقول له أنت إيش معك، سب الله، استحي على نفسك، عب عليك، وأنت كذا، يرجع كلهم علي. أنا أقول لكم أقسم بالله يكررها أنا أعود. المهم إذا صلحت وأمنت ما هي إلا فيما بينكم إن شاء الله تنتهي. جاءني ذات مرة رجل قال زوج أختي يسب الدين ويسب الله، يعني تعبت معه. قلت لو تأمن الفتنة، قال مأمونة. قلت اضربه أمام زوجته وأولاده. فذهب وضربه أمام زوجته وأولاده. بعد شهر أسأله، قال ولا عد أتى بكلمة، انتهى تماما. فيختلف الأمر مع شخص براني تحصل فتن وتتعصب الأسر وربما تحدث مفاسد كبيرة، وبين كون الواحد داخل بيته، يعني إخوانه ولا أقاربه، لك داخل البيت ما سيحصل شيء. فمثل هذه مأمونة العواقب، لا بأس أنه يعطى نصيبه من الضرب، ما هو بالقتل. انتبه، القتل على حاكم المسلمين، لا يفتح هذا الباب. إلهنا بارك الله فيكم، الحديث الذي قرأناه والذي يحفظ إن شاء الله.